وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها 12 ركعة. السنن الرواتب 2 ركعة قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 ركعة بعد صلاة الظهر، 2 ركعة بعد صلاة المغرب، 2 ركعة بعد صلاة العشاء. هذه 12 ركعة. 2 ركعة قبل صلاة الفجر، 2 ركعة بعد صلاة الظهر، 4 ركعات قبلها، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر ترك السنن الرواتب ما عدا 2 ركعة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا 2 ركعة الفجر ولو طردتكم الخيل. فسنة الفجر 2 ركعة قبلها لا تترك لا حضرا ولا سفرا، وإذا فاتت على المرء فيستحب له قضاؤها، فإن قضاها بعد صلاة الفجر فلا بأس، وإن أخر القضاء إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وصلاها مع 2 ركعة الضحى فحسن، فهو أحسن، لأنه يصليها في غير وقت النهي. وإن صلاها بعد الفجر وإن كان وقت نهي فلا بأس بذلك، إذا كان يخشى أن ينساها أو ينشغل عنها. ولا يجوز للإنسان إذا دخل وقد أقيمت الصلاة أن يذهب إلى ناحية من المسجد فيؤدي 2 ركعتين ويخفف فيهما، لا يجوز له ذلك، لأنه إن فعل فعمل هذا غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعض الناس يجهل إذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو الصلاة تقام، تيامن أو تياسر وصلى 2 ركعتين يخفف فيهما حرصا منه على المحافظة على 2 ركعتين، وهذا لا يجوز، لأنه منهي عن الصلاة بعد إقامة الصلاة إلا هذه الصلاة التي أقيمت. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إلا رجل كان يجمع الصلوات لأنه مسافر، فدخل وقد أقيمت الصلاة لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، فنقول: عليك أن تصلي الظهر ثم تدخل مع الإمام في صلاة العصر. وأما أن يصلي نافلة والإمام يصلي الفريضة فلا يجوز هذا. وأما التي قبل الظهر ثبت أربع ركعات وثبت ركعتان، فهذه إذا سافر المرء تركها، وكذلك التي بعد الظهر، وكذا التي بعد المغرب، وكذا التي بعد العشاء. العصر ليس لها سنة راتبة قبلها، ولا تصح الصلاة بعدها لأنه يدخل وقت النهي، لكن قبل العصر يصلي ما شاء ولا تعتبر راتبة سنة مؤكدة، وإنما نافلة. يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي أربع ركعات، يصلي ست ركعات، لا بأس، الوقت وقت صلاة، والصلاة مشروعة لكن ليست براتبة. وورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فإذا صلى ما تيسر قبل العصر فحسن، لكن ليست براتبة. وقبل المغرب بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة للمرء أن يصلي، وليست براتبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وكرر ذلك وقال في الأخير لمن شاء، فليست بمؤكدة وسنة راتبة، وإنما إن صليت فحسن، والوقت وقت صلاة، وإن لم تصلي فلا شيء عليك. لكن إذا دخلت المسجد بعد أذان المغرب فلا يصح أن تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. وتحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي، تصلى حتى في وقت النهي. لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر نقول له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى ولو كان وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصريح الواضح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد وجد لها سبب وهو الدخول، فإذا وجد السبب فذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، ثم يصلي بعد المغرب ركعتين سنة راتبة إذا كان حاضرا، أما إذا كان مسافرا فلا يصليهما، لا يصلي الراتبة التي بعد المغرب إذا كان مسافرا. ثم بعد الراتبة الوقت وقت صلاة إلى طلوع الفجر كله وقت للصلاة، لا يقال صل ركعتين وأمسك، بل صل ركعتين السنة الراتبة ثم صل ما شئت بعد ذلك. صلاة مشروعة في هذا الوقت. وورد أن صلاة ما بين المغرب والعشاء تحتسب من قيام الليل، ثم العشاء لا سنة لها قبلها راتبة، وإنما يصلي ما شاء. أذن المؤذن وأنت في المسجد يحسن أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة حينئذ مستحبة قبل العشاء وبعد الأذان، لكن ليست بسنة راتبة مؤكدة. وبعد صلاة العشاء السنة الراتبة ركعتان. ثم بعد الراتبة إلى طلوع الفجر الوقت وقت نافلة، وقت قيام الليل، سواء كان بعد الصلاة مباشرة أو كان عند النوم أو كان قبيل الفجر، كله وقت للصلاة، لكن أفضل الأوقات هو آخر الليل. أفضل وقت للوتر هو آخر الليل، ثلث الليل الآخر. فإذا وثق الإنسان من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فيؤخر وتره آخر الليل أفضل. فإذا شك في قيامه أو خشي أن لا يقوم لكونه متعب أو مريض أو تأخر في النوم، فيشرع في حقه أن يوتر قبل أن ينام لأجل أن ينام على وتر. ثم إن قام بعد وتره فيصلي ما كتب الله له بدون وتر، ولا يعيد الوتر مرة ثانية. وإن لم يقم فإذا هو قد أوتر. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر ورغب فيها، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. وكان إذا مرض عليه الصلاة والسلام أو كسل صلى قاعدا، وكان يوتر غالبا بإحدى عشرة ركعة، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة، يقرأ قراءة طويلة ويركع ركوعا طويلا ويسجد سجودا طويلا عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وأوتر عليه الصلاة والسلام ليلة بالسبع الطوال، أوتر يعني صلى صلاة وتره 11 ركعة بالسبع الطوال. السبع الطوال ما هي؟ هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الأنفال والتوبة عدوها واحدة من السبع الطوال. أكثر من 10 أجزاء من القرآن صلاها عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة في وتره، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة، يقرأ قراءة طويلة، وكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله ونزهه عما لا يليق بجلاله عليه الصلاة والسلام. وهذا يشرع في صلاة الليل، ويشرع التأني والتأمل والتدبر للقراءة لأن المرأة في هذه الساعة يناجي الله جل وعلا فيقبل بقلبه وقالبه على ربه. غالبا إذا قام المرء يقرأ بعد رقدة يكون نشيطا ومقبل على قراءته، وكما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل القيام بعد رقدة هي أشد وطئا وطأة القلب مع اللسان، اللسان يقرأ والقلب يتأمل ويتدبر، فهما متواطئان القلب واللسان. وهي أفضل وقت بعد أوقات المكتوبة للقراءة والتأمل والتدبر ومناجاة الله جل وعلا، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر محرم الذي هو أول السنة الهجرية. والمراد الشهر على سبيل العموم، وإلا فهناك أيام صيام يوم منها أفضل من صيام يوم من شهر محرم. فصيام يوم عرفة وليس عليكم السلام يا بنت اكتبي ورقة روحي عن الرجال بارك الله فيك لا تقفين وسط الرجال، أعطى ورقة تجدين من يكتب لك. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني أفضل صيام شهر بعد شهر رمضان هو شهر محرم، وإلا فهناك أيام صيامها أفضل من صيام ما يقابلها من شهر محرم. فيوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة التي قبله والتي بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن العمل الفاضل فيها صيامها، فصيام تسع ذي الحجة أفضل من صيام تسعة أيام تقابلها من شهر محرم. والوتر سنة مؤكدة للمسافر والمقيم، فلا ينبغي تركه حتى ولو كان المرء مسافرا فيوتر ولو بركعة. فإذا صلى العشاء وأوتر بعدها بركعة كفاه، اعتبر أوتر. وإن أوتر بثلاث ركعات فحسن، وكلما زاد فهو أحسن وأكمل. وإذا أوتر بثلاث ركعات فيستحب أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس ركعات سردها، لا يسلم إلا في آخرها، وإن أوتر بسبع سردها فلا يسلم إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع صلى ثمان ركعات ثم جلس للتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وجلس لها وسلم. ففي الخمس والسبع والتسع لا يسلم إلا في آخرها استحبابا. وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأولى أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. إذا أوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة. وصلاة الليل كلها تسمى وتر إذا أوتر بها، مثلا قل أوتر بإحدى عشرة ولو صلى أربع ركعات قبل أن يرقد ثم صلى خمس ركعات بعد قيامه أو سبع ركعات بعد قيامه يعتبر أوتر بإحدى عشرة ركعة، ويسمى تهجد ويسمى قيام الليل، كل صلاة الليل تسمى بهذا الاسم، إلا أن الغالب في التهجد تكون بعد النوم، ينام ثم يستيقظ فيصلي ما تيسر له. وإذا نام ثم قام بعد ذلك وصلى فهو أفضل من أن يصلي قبل أن ينام، وكلما أخر صلاته إلى آخر الليل فهو أفضل، لأنه وقت فاضل، وقت النزول الإلهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. وعلينا الإيمان والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نكيف أو نمثل فعل ربنا جل وعلا بفعل المخلوق. نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ونقول: هذا نزول يليق بجلاله وعظمته. نؤمن ونصدق ونجزم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. ونثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. ننزه ربنا جل وعلا عما لا يليق بجلاله ولا نعطله من صفاته. فأفضل وقت للتضرع إلى الله وسؤاله ومناجاته هو آخر الليل، وكما ورد أن يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لخطئهم على يوسف عليه الصلاة والسلام أخر استغفاره لهم إلى السحر، لأنه وقت الإجابة. فالمرء إذا رغب في شيء هام رغب في ذلك من ربه جل وعلا يتحرى الوقت الفاضل ويحرص على الوقت الذي تتحرى فيه الإجابة، فيقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وفي هذه السنن الرواتب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوتر والسنن المطلقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنية وكفاية لمن وفقه الله جل وعلا عن صلوات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في حديث صحيح، كصلاة التسابيح يسأل عنها كثير من الإخوة، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، فلا نتعلق بها ولا نأخذ بها ونكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ففيها كفاية وغنية لمن وفقه الله جل وعلا. فالرواتب 12 ركعة، والوتر 11 ركعة، وهناك نوافل مطلقة ونوافل ذوات أسباب. النوافل المطلقة كالصلاة قبل العصر ما تيسر، والصلاة قبل المغرب، والصلاة ما بين المغرب والعشاء، وذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الطواف، هذه بأسبابها. سنة الطواف تشرع بعد كل طواف حتى وإن كان الوقت وقت نهي، إذا طاف المرء بعد العصر أو طاف بعد صلاة الفجر يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يصلي ركعتين تحية، أن يصلي ركعتين سنة الطواف، كما لو كان طوافه في غير وقت النهي، فيشرع له ويستحب أن يصلي بعد الطواف ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.